بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شارم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 53. فصل في إثبات صفة قرب الله الخاص، وأنه لا ينافي علوه وفوقيته. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الشرح. يقول الشيخ السعدي: خاص المصنف هذين الأمرين، وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته، ليكون العبد مراقبا لله إذا آمن بقربه إيمانا تاما كثيرا اللهج بذكره ودعائه، منيبا إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. ويقول الشيخ الهراس: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه وندواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثله في شيء منها. انت. ويقول الشيخ ابن باز بين المؤلف رحمه الله أنه دخل في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته المتقدم ذكره في المقدمة، دخل في ذلك أيضا الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى، فكونه عاليا فوق العرش لا يمنع من كونه قريبا مجيبا سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه، كما ذكر المؤلف فهو قريب مجيب، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق جميع السماوات، فوق جميع الخلائق. ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو سبحانه قريب من داعيه، مجيب لعباده جل وعلا إذا اقتضت حكمته إجابتهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لما سمع بعض أصحابه يرفعون أصواتهم في السفر قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، وفي لفظ: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من كونه قريبا مجيبا يسمع دعاء الداعي، فهو سميع الدعاء قريب الإجابة، سميع قريب سبحانه وتعالى. وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه بأنه سميع ويسمع السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، وهكذا في الأحاديث، فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكره من دنوه وقربه ومعيته، فهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو معكم أينما كنتم، وهو مع أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيمان بذلك، وأنه سميع قريب، وأن علوه جل وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءهم جل وعلا، فهو سميع قريب، وهو علي عظيم جل وعلا، كما قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وملائكته هم الذين باشروه إذ هو بأمره. وهذا القول أصح من الأول لوجوه: أحدها أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف، وهو قوله إذ يتلقى المتلقيان، كالعامل في الظرف ما في قوله ونحن أقرب إليه من معنى الفعل. ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين، ولا كان في ذكر التقييد به فائدة، فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. الثاني أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد، وهذا نظير قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقريب منه قوله تعالى في أول السورة: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ونحو قوله: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثالث أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عاما، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة. ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة، فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب في الكافر والفاجر، وإنما جاء خاصة كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا قربه من داعيه وسائله. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة. والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو قريب سبحانه منهم قطعا. وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته. ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه، فيقرب ربه منه لما تقرب إليه بإحسانه تقرب تعالى إليه، فإنه من تقرب منه شبرا يتقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه، فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاريا ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق به: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه، كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم ويعلم ما في بواطنهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.